الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صفوته من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بهدى وإحسان وتأس إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، ألا إنها ليلة عظيمة، أقصد ليلة النصف من شعبان. صحيح أنه لم يثبت في شأن العمل فيها حديث صحيح، فلا يسوغ ونحن نتعبد الله تعالى بما شرع، لا يسوغ أن يخصصها امرؤ بعبادة معينة، لكنها وبدلالة الحديث الصحيح ليلة ذات شرف، إذ ينظر الحق سبحانه وتعالى إلى عباده فيها فيمن عليهم بالغفران. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من عباده المغفور لهم. يمن عليهم بالغفران وتتنزل عليهم منه الرحمات، ليس بعمل في عينها، ولكن بأعمال تسبقها يجتهد المؤمن في تحقيقها قبل حلولها وقبل زوالها. روى أبو موسى رضي الله عنه عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أخرجه ابن ماجة وغيره بأسانيد ثابتة. المغفرة والرحمة التي يهبها الله تعالى لعباده المسلمين في هذه الليلة يهبها لجميعهم إلا لمن يحمل صفتين: الأولى هي الشرك ولا غرابة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من كل صوره وشعبه ودرجاته، فإن الشرك أيها الكرام درجات: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك ظاهر، وشرك خفي. ومن كانت فيه خصلة من الشرك فليتدارك نفسه وليتب إلى الله تعالى حتى ينال المغفرة والرحمة في هذه الليلة المباركة، وحتى يكون من عباد الله تعالى الذين يحرصون أشد الحرص على خلوص التوحيد، فإنه أعظم ما يقرب إلى المولى جل وعلا. وأما الصفة الثانية التي يحرم صاحبها بسببها من عفو الله ومغفرته في هذه الليلة فهي المشاحنة والمخاصمة والعداوة بين المسلمين، وما أكثر ما يقصد الشيطان أن يشيع هذا بين إخوة مؤمنين مسلمين يحب الله تعالى أن يكونوا على أعلى درجات المحبة والألفة والاجتماع والإخاء فيما بينهم. تأتي مشاحنة أو مخاصمة بين آباء وأبناء، أو بين جيران أو إخوان أو أصحاب أو أصدقاء أو شركاء وزملاء أو قبائل أو جماعات، هنا تأتي هذه الصفة الإسلامية والخلة الإيمانية والأخلاق العلية في أن يعفو بعضنا عن بعض، ويسامح بعضنا بعضا، ويتنازل بعضنا لبعض، ويحسن الظن بعضنا في بعض، ويتطاوع بعضنا لبعض. أخي المسلم، هل تعلم بأن المشاحنات والخصومات خطرها على دينك عظيم، وأن ما يقابلها من سلامة الصدر وشيوع المحبة والعفو لإخوانك المؤمنين، صغيرهم وكبيرهم، جليلهم وحقيرهم، ذكرهم وأنثاهم، أن ذلك فضله عند الله كبير. صح السند عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا إخواني لهذا الحديث العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ يقصد بذلك نافلتها صلى الله عليه وسلم. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، ألا إن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين فساد ذات البين. فكيف إذا كانت بين أرحام وذوي قربى أو جيران أو شركاء؟ إنها سوف تكون أعظم وأشد. إخواني المؤمنين، لنكن ممن أخبر الله بشأنهم وأثنى على حالهم، فقال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة الكرام، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإن ذاك الرجل الذي كان يبيت في كل يوم وقد عفى عن كل مسلم لا يحمل في قلبه غلا لأحد، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. من أراد أن يعفو الله عنه يا عباد الله فليعفو عن خلقه، ومن أراد أن يعيش بقلب يحبه الله فليكن محبا لكل المسلمين، متعاليا على مشاعر الغل والحقد والانتقام والحسد، متعبدا لله تعالى بشيوع الحب والألفة والوئام والاجتماع وتقارب القلوب. ألا تحصل المشاكل؟ بلى تحصل، تحصل بين زوج وزوجته وولد ووالده وجار وجاره، لكن هذه الأجواء تمتص كل المشاحنات وتعود بالقلوب إلى حيث يحبها الله تعالى، مؤتلفة مجتمعة متقاربة. إن العفو أيها الكرام عبودية قلبية يبني بها المؤمن عزا ويرفع لنفسه قدرا في الدنيا والآخرة، كما يحفظ بها سلامة مجتمعه وأمته وازدهارها. أنا لا أبالغها هنا، إنها أخلاق إسلامية ينبني عليها كثير من الخير والمصالح، وتقف بسببها وتغلق أبواب من الشرور والآفات. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالمؤمن يتعزز بعفوه عن الآخرين في الدنيا وعند الله. ولقد جاءت الآيات متضافرة في ذكر الصفح والجمع بينه وبين العفو، آيات كثيرة، من ذلك قوله جل جلاله في توجيه كريم للمؤمنين: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، في إشارة واضحة أن العفو عن الآخرين والصفح عن أخطائهم سبب في أن يغفر الله تعالى للإنسان ذنبه وأن يتجاوز عن خطائه. إخواني الكرام، من سامح الناس طاب عيشه واتسع صدره وصفى قلبه واجتمعت على الخير همته وخلصت لما ينفعه قوته وتفرغ لطاعة ربه واستعد لآخرته وأفلح بوعد مولاه له حيث قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن اتصف بالشح واحتمل الحقد تنغصت عليه حياته وضاق بالهم صدره وتفرقت روحه شذر مدر، ولم يقدر من الطاعة على شيء ينفعه، ولم يستلذ بقربة، ولم يجد أثرا لطاعة لله تعالى، لأنه قلبه قد اسود بالشحناء والعداوات. وصدق من قال: إذا ضاق صدر المرء لم يصف عيشه، وما يستطيب العيش إلا المسامحون. ولو تتبع المرء زلات الناس وطلب هفواتهم وحاسبهم على سقطاتهم ولم يقل عثراتهم ولم يتغافل عن أخطائهم، لما بقي له مصاف ولا استقام له صاحب. فيا عباد الله، ما أجدره بالمسلم أن يكون كبيرا كبيرا في خلقه وعقله وحكمته، فيحوز من التسامح حظا وافرا، وما أحراه بغض الطرف عما يستطيع والإعراض عما يقدر على الإعراض عنه، فإنه ما هون أحد أمرا إلا هان، ولا شد امرؤ حبلا إلا انقطع. هون الأمر تعش في راحة، قلما هونت إلا سيهون، ما يكون العيش حلوا كله، إنما العيش سهول وحزون. عباد الله، إن الإيمان بالله عز وجل والاستقامة على صراطه ليست في مجرد شعائر تؤدى ثم ينطلق المرء بعدها في دنياه يفعل ما يشاء ويعادي من يشاء ويحقد على من يشاء. إن الإيمان قول ونية وعمل، إنه صلاح ظاهر وصدق باطن، إنه دين ودنيا، إنه تعامل مع الله بالتقوى ومع عباد الله بحسن الخلق الذي هو أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، إنه إتباع للسيئة بالحسنة. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إنه دستور يشمل جوانب التعامل كلها، تعامل مع الله ومع النفس ومع الناس. وإذا كان الإنسان أخف من الريشة في مهب الريح، تقيمه كلمة ثم لا يقعد، وتغضبه زلة ثم لا يعفو، وتصد به هفوة ثم لا يعود، ويطلب منه العفو ثم يستنكف ويستكبر، وتتمادى به الوساوس حتى لا يعود لعفوه طعم ولا لتسامحه أثر، أو يظل ينتهز الفرص للرد على صاحبه بمثل ما عمل أو أشد، فما أحراه حينئذ أن يطول همه ويثقله غمه ويتنغص عيشه ويضيق باله وينصرف عما هو أتم وأرقى وأنفع له إلى تلك السوادات في قلبه. وإذا كان الصبر المحمود هو ما كان عند الصدمة الأولى كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن خير التسامح ما كان بعد الخطأ مباشرة، لأن فيه تجرعا للغير واحتمالا لبلاء كبير يرد على النفس في تلك الحال ربما يصل كالجبال. فإذا استصغره المرء في وقته إجلالا لله وإيثارا لما عنده وطلبا لثوابه وعفوه، كان أجره عند الله عظيما وثوابه كبيرا. اسمعوا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حين قال: ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد، من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. فاللهم يا حي يا قيوم، طهر قلوبنا من كل غل وضغينة، وطهر جوارحنا من كل خصلة مشينة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون، التسامح كلمة حلوة على الألسنة، محببة إلى النفوس المؤمنة، ولكنها كغيرها من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق لا تأتي في أول الأمر بسهولة، ولا تنقاد لمن طلبها مباشرة، بل لا بد فيها من مجاهدة للنفس وتجرع شيء من الألم فإن في التسامح شيئا من التنازل والهضم للنفس، لكنه في النهاية صعود إلى قمة الشجاعة وغاية الإقدام، وصورة من صور الكرم لا يوفق إليه إلا ذو العقول الكبيرة، ولا يعان عليه إلا أهل البصائر المستنيرة، ولا يعرف قيمته إلا أصحاب القلوب الندية، أولئك الذين ترفعوا من أن يستبد بهم هاجس الكراهية، أو يقض مضاجعهم قلق الانتقام، أو تضع من مكانتهم نشوة الانتصار ولو بالباطل. إننا ينبغي أن نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الحلم بالتحلم. فتحلم أيها المسلم، وجاهد نفسك على مثل هذه الأخلاق الكريمة والخلال الجزيلة الفاضلة، حتى تنال بذلك سعادة في الدنيا ورفعة عند الله في أعالي الدرجات. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هذب بجميل الأخلاق قولنا وعملنا، اللهم جمل بصادق الإيمان ظاهرنا وباطننا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولإخواننا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولسائر إخواننا المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ولسائر إخواننا المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ولسائر إخواننا المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق والأحوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إلى ما يرضيك ردا جميلا. اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، نسألك عيشة الأتقياء وخاتمة السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وانصر بهم الإسلام والدين والمسلمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار في بلدنا هذا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح لهم أمر دينهم ودنياهم يا رحيم يا رحمن. اللهم بلغهم فيما يرضيك آمالهم، ولي عليهم خيارهم، واصرف عنهم شر شرارهم، فإنك أنت الرحمن الرحيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن تبلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم اختم لنا بحسن الختام. اللهم يا ربنا اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. يا ربنا توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.